لخيت من حصيد كرملو صباح لينا هرجت تشتري ومانا ما داريتش طشيت على البيتر والبيتر من الاحمر مره ليام كيف يعدون ترى شنوتي ليلي تالا فوق البيت الخميم تا فوق الكنيسة هين التان دنيا أقص يوفو يسكورة جاو بداه وتقبوله روزو داع نفس نور للتجيجة فوق النور الليلة تالبا حيو صباح بلاينونو تالا البابوشكا هو دبلون نلا سرافين بالكاروزة تطفول سينا زنزلت لبسة جديدة وطونا عملت بولتي رجوتا فلومين موديش معنا البولتيري تا دمسك تا دمسك من الأحمر كلا كومودينا جميل تاخا بشيش تروتا خطفتا في الكلمة جيشاليني تعمل فستا هذا حسب خزين مني على يهدو كيف اعطيتني رجعوا جايين يجبروا كارمنو باطل نايثرا من الاستراليا فيتورو وكل مرة الاستراليا تاني تسيو ما يصدون كين اي ما يومي تسوكو هوجاني دوكم اتيامي الريح ودوز من زمن الشتاء شيتانا شرباتيهم اتياملو ثري تانا وهنا صوصنا لا وصها أبدا نسميتن بالجوخ عين على عين وسنة على سنة الكرياليس رجع ملا فرق الصول وروسو عاتشيومو جيبو وملاو تالبوريتس سكوسيولو للكيكة تدارو منويلة هرجت تشتري وقت تخا التفلة تخا شتروت بينيثنا تالكوركات من اللي سالبو تنسى بالمنسكيرت سايا فيني ندريب الباريتا جنب السدرية البابوشكا تالميزيو المادونا جلستي بليل يطلع يشل للمادونا الحيتان تطريق تأشرو اتراوش يوتون تيلاي بركدا سبيرتو سانتو ولا داول الارف تالسكولاري والستوريا تكمبلت لحكو تلحكو تلحك اللون في اللنغوات الجديد تالالغوريثمي والاياي قلب الفيكولي سبريكولاتي ودلريت روحرا بلنغوات كوزمول بوليتان بلا ايخ تستوريا لاترو تهصييت متريكا فسيكا فديمو امن امن امن اكاكوت